هو يبقى موجود. يبقى لازم يبقى موجود. انت مالكيش ايد. لو اراد الله انه يموت اول ما يتولد هيموت. يعني انا بستغرب من دلوقتي حتى الان بنات في عمر الزهور مثلا معاهم ولدين بنتين مش عارف ايه, وتقول لي اصل انا لسه كنت والده قريب وبتاع, ويعني ينفع يا استاذه اروح ببقى هاكلها. قلت له انت بتحضري علم, بتحضري معايا دروس وبتاع, ورايحه عايزه تنزلي لي, تنزلي رزق غيرك بيتمنى ضفره, تنزلي رزق ساقه الله اليك بغير حول منك ولا قوه. اللي اعطاهولك يعطيك الصحه, واللي وهبهولك يوهبك المال. كيف ذلك؟ لا لا اخوات, احنا حياتنا زي ما الحاجه ايناس بتقول حاجات كتير جدا ما كناش نعرف. اسال الله ان يبصرنا ويعلمنا. طيب فهو بيقولك بقى ايه, هل يمكن ان اخرج منه بكفاره يمين؟ هل يمكن ان انفقه على اولادي؟ فينبغي ان يتجنب, يعني كل واحد بيجي يقولك ايه, هو انا ممكن اخرج منه بكذا, هو انا ممكن اخرج منه بكذا. فلذلك يجب ان يتجنب الانسان النذر, وإذا أراد من ربه شيئا فما أسهل الأمر أن يرفع يديه ويقول يا رب يا رب. فالله تعالى لا يعطيك بالمقايدة لأجل أن تنذر له. مش ربنا علشان أنت بتدي حاجة هيديك حاجة, لا يا أخوة, رب الكريم سبحانه وتعالى. طيب وإذا انعقد النذر, خلاص بقى احنا عقدنا النذر فعلا, وجب الوفاء به إن كان نذر لطاعة, لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصه فلا يعصه. يعني إيه؟ واحدة قالت لك إيه؟ نذر علي لو بنتي اتجوزت لهطلع على المسرح أرقص. أقسم بالله بيحصل. وتيجي تقول لك إيه؟ طب وبعدين يا أستاذ؟ ده أنا ندرت. يا شيخ هذا نذر فيه معصية ما تعمليهوش, ده نذر في معصية لا تفعليه ولا توفي به. زي مثلا اللي بيقولك ايه, ده انا لو حصل كذا كذا هشرب علبتين سجاير. تقولك ده والله العظيم يا اخوة ده الحاجات دي بتحصل. اقول له لا ده نذر معصية ما تعملوش, وهكذا. تمام؟ فمن نذر ان يعصيه يعصي الله فلا يعصيه. طيب واستدل طبعا الشيخ بقوله سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيلا. هنا بقى هنملك الموضوع ده كله. بيقولك ايه بقى, النذر نوعين, نذر مطلق ونذر مقيد. في نذر ايه؟ مطلق وفي نذر مقيد. النذر المطلق هو ان يلزم العبد نفسه بعبادة لله عز وجل بلا مقابل. يعني بمعنى اقولك ايه, انا نذرة ان انا في اول ذو القعدة مثلا اصوم 10 ايام. ده مطلق اهو, مش عشان مثلا ايه حد يتجوز, مش عشان حد يخلف, مش عشان اروح السفر في السفريه الفلانيه, ده اسمه نذر ايه مطلق. اه مفيش سبب. واحده مثلا عرفت مثلا فضل الاشهر الحرم, فضل الشهر الحرام اللي داخل علينا ده ان شاء الله, اسال الله سبحانه وتعالى ان يعني يرزقنا فيه العمل الصالح والعلم النافع. فانا مثلا عرفت بفضل الصيام فيه فقلت خلاص انا ندرت ان انا اصوم فيه 10 ايام, ده نذر ايه مطلق, مش لحاجه معينه عايزاها من ربنا يعني. تمام كده. طيب ده هو ايه بقى, ان يلزم العبد نفسه بعباده لله عز وجل اللي هو ايه المقيد بقى, النذر المقيد بقى ان يلزم العبد نفسه بعباده لله عز وجل مقابل شيء. خلاص كده. طيب مقابل شيء دي هي دي بقى المشكله. طيب مقابل مثلا ان يعطي الله سبحانه وتعالى شيء او يمنع عنه شيء, يعني يا رب لو اديتني كذا كذا نذر علي اعمل كذا كذا كذا. هنا بقى هو علق العمل بعطاء الله, يبقى علق العمل بايه, بعطاء الله, او ان يفعل هو شيء او يمتنع عن شيء. يعني مثلا يقول لك ايه, يا رب لو انا بطلت مثلا التدخين هعمل كذا كذا وكذا واطلع كذا كذا كذا. ده برضو نذر مقيد. الحكم بقى, النذر المطلق ابتداء ممدوح والوفاء به واجب. يعني في الاول خالص لو نذرته ما فيهوش مشكله, ده حاجه كويسه خلاص كده. بس ان انت ايه, بس اندري حاجه على قدك. يعني تقوليش مثلا ايه, يا رب كل شهر هصوم 10 ايام, كده مش في استطاعتك. انت تعرفي الشهر الجاي هيبقى حالتك عامله ازاي ولا صحتك عامله ازاي. نادر عليا كل يوم اصلي 12 ركعه بالليل. طب برضه انت عارفه برضه صحتك, ما تسيبيها كده لله. لما تندري اندري حاجه بسيطه, اندري حاجه على قدك, طالما هي ايه كمان مش نادر مقيد. يعني مش بتطلبي من ربنا حاجه قصادها ماشي, بس حاجه ايه تبقى في استطاعتك. خلاص. طيب النذر المقيد بقى ابتداءه مذموم, بلاشه خالص. طيب والوفاء به واجب, لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يرد من القدر شيئا وإنما يستخرج به من العبد البخيل. في أي أسئلة في الندب يا أخوات؟ ننتقل على الغير. نعم؟ لابد من وفائه، لازم الوفاء سواء المقيد او المطلق لابد من وفاء النذر يا اخوات. مش سامعه بقى هنا كان في حاجه؟ لو ايه؟ لو ما وفيتش ده ذنب كبير. يعني انت ليس ليها كفاره كمان، كفاره النذر دي لازم توفي. ده حتى لو الواحد ميت عليه نذر عيالي يوفوا عنه. الوفاء بالنذر واجب، بتوجبيه على نفسك. للطلوع منه والخروج من الناس نسأل فيه، بس قولي الاول ايه هو النازل، بس الحالات مختلفه. نعم، يعني قصدي ان دي حالات تفصيليه، كل واحد يقول هو نذر ايه علشان المستفتي يعرف يقول له يخرج منها ازاي. ابنها كان في ثانويه عامه، والدي يا رب لو دخل في هندسه من غير يعني حكومه مش خاصه، كل سنه هحب اخرج. طب ولبحت الخروف كل سنه؟ محدش حاجه. ما ده اللي احنا بنقوله. اول سنه هتبقى مبسوطه وفرحانه بابنها اللي دخل هندسه، جاب ملحق الواد اول سنه، هتفضل تندر؟ هتفضل تندر؟ يا اخوات بلاش الندر خالص، لان بعد كده تبقى مشكله ان انت تطلعي منه، ولازم نستفتي مفتي مش مني، ما ينفعش، لازم كل حاله تستفتي المفتي عشان يقول لها تخرج منها ازاي. نعم. توفي عنها. لا وفي عنها صيام، وفي عنها صيام، صوم الغد، لأن النذر ده كأنه فرض. هي حضرة بس مش قادرة تصوم. يعني إيه مش فاهمة؟ يعني حضرتك والدتك موجودة لسه؟ ما نسأل فيها ودورك بكرة إن شاء الله. طيب. نعم؟ بتاعة الهندسة. حاضر. عناية الاثنين. طيب نيجي بقى بعد كده يا اخواتي الاصل الثاني. خلصنا احنا كده الاصل الاول اللي هو معرفة العبد ايه؟ ربه. ركزوا معايا، احنا كده خلصنا معرفة العبد ربه، بعد كده نيجي لمعرفة الايه؟ الدين اللي هو معرفة الاسلام. يلا يا مروة. اتفضل. نعم؟ اتفضل. تشترطي. هو كان موجود قبل كده، يعني في الجاهليه كان موجود، تمام كده، فبقي كعباده. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في حاجات النبي صلى الله عليه وسلم قال لك هي موجوده ومباح، لكن فيها كراهه، فخلاص احنا نتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اصل ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فإن